لذكر النبي قلبنا مال الميسن عزين كافي أرح للنبي والف بالمال بلا المال مقدرش أسافي في الناس حازت تلاميذ ما نبت حتى السيارة أنا امدح اللي قام الدين محمد وذكر الهداية ومجبوب يا بلال يا الدين يا ابو بكر جيب الصلايا قومي ايه اللي اطول من العمر غير الذكرى والياسينة وايه اللي اطول من العمر غير الذكرى والياسينة مفيش حد له فضل على حد ده نعمت ربي كتيرة كلام الرضيع اللي ويكي ويحيرك بالسياسة كلام الرضيع اللي ويكي ويحير السياسة اتكفر تحمل وسيد تردي عليه النجاسة دنيا بعوة ما راحوا فين اللي بنوك تاريكي يا دنيا بعوة ما راحوا فين اللي بنوك ما راح فين آدم وحواء ما سكنوا التراب هم نوك كنت ضايع غزال الجبل منزل امي حلو محلي كفوفة غزال الجبل منزل امي حلو محلي كفوفة بينزل في آخر الليل شمس الضحى لن تشوفه جاني طبيبي معدته وبات العوازل في راحة جاني طبيبي معدته وبات العوازل في راحة قلت سؤالك معدته فيها فوائد وراحة حبك وحنانك وسيبني في بعدك أتعزك تحلف لي أسد حلفانك أشوف أحوالك أستعجل أشوف أحوالك أحوالك أستعجل عطفك وحنانك وسيبني بعدك أتعزك تحلف لي أسد حلفانك أشوف أحوالك أستعجل أشوف أحوالك أحوالك أستعجل عاشق عزارة وبختك جديد دموعك وصارة عشان انتسيت يا عاشق عزارة وبختك جديد دموعك وصارة عشان انتسيت بانت امان في الهوى جامل اوقات بانت امان في الهوى جامل اوقات مالك ومال الهوى يلي انت مجدد مالك ومال الهوى يلي انت مجدد مالك ومال الهوى يلي انت مش جاد.